ومنها أن الأرض يكفي في تطهيرها أن يصب على النجاسة ماء مرة واحدة، فإذا غمرت بالماء طهرت، لكن إن كانت النجاسة ذات ظهور كالغائط والروثة وما أشبهها فلا بد من زوال هذا الجرم، وبعده يطهر المحل بصب ماء عليه. ومنها أنه لا بد من الماء في تطهير النجاسة لقوله أريق عليه سجلا من ماء، وأن النجاسة لا تطهر بغير الماء، وهذا ما عليه أكثر العلماء. والصحيح أن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها من ماء أو بنزين أو غيره، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على مكان البول لأنه أسرع في تطهير المكان، وإلا من الممكن أن يبقى المكان لا يصب عليه الماء ثم مع الرياح والشمس تزول النجاسة ويطهر، لكن هذا أسرع وأسهل. ومن المعلوم أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا توجد هذه المزيلات الكيماوية أو البترولية، فلذلك كانوا يعتمدون في إزالة النجاسة على الماء، ولكن متى زالت النجاسة طهر المحل بأي مزيل كان، لأن النجاسة عين خبيثة نجسة، متى زالت عاد المحل إلى طهارته بأي شيء كان. ولهذا يطهر البول والغائط بالأحجار، يستجمر الإنسان بالحجر 3 مرات مع الإنقى ويكفي، وثوب المرأة التي تجره إذا مر بالنجاسة ثم مر بعد ذلك بأرض طاهرة طهرت.